بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرت حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك ما جاء في حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه أن النبي أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأن هذه الخمسة هي الأسس التي بني عليها الإسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بالركن الأول من هذه الأركان الخمسة، وهو الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية والألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأن هذا الركن هو الأساس الذي تبنى عليه بقية الأركان، ويبنى عليه كل عمل يتقرب به الله عز وجل، وأنه لا بد أن يكون مبنيا على الشهادتين: الشهادة لله بالألوهية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأن هذا هو الذي يترتب عليه قبول العمل، وأن من لم يأتي بالشهادتين لا يستفيد شيئا ولو قال إنه متبع للأنبياء السابقين، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به واتباعه والعمل بما جاء به، وإلا فإن من لم يستجب له ولم يدخل في دينه فإنه كافر ويكون من أهل النار. أما الركن الثاني من أركان الإسلام فهو الصلاة. والصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير، وعلى المسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن يعنى بها غاية العناية وأن يهتم بها غاية الاهتمام، وأن لا يتساهل فيها ولا يحصل منه تقصير بها، بل عليه أن يعنى بها غاية العناية، وذلك لعظيم شأنها وعظيم خطرها. وقد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم آيات وأحاديث، آيات في الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة تدل على عظيم شأن الصلاة وعلى أهميتها وعلى عظيم شأنها. فمما جاء في القرآن الكريم أن الله تعالى أخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل: اتل ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ معلوم أن الإنسان الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويهتم بها، وإذا فرغ من صلاة كان متهيئا لأن يأتي بالصلاة التي بعدها، وحريصا عليها، مهموما بها، معتنيا بها، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر صلاته وتردده إلى المساجد للإتيان بهذه الصلاة العظيمة التي يرجو ثوابها عند الله. فإذا كان المسلم كذلك، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر الصلاة ويتذكر محافظته عليها، يرجو الثواب ويخشى العقاب، فيكون ذلك حائلا ومانعا له من أن يقع في الأمر المحرم بتوفيق الله وبتسديد الله سبحانه وتعالى. فمن حافظ على الصلاة واهتم بها غاية الاهتمام فإنها تكون سببا في سلامته من المنكرات وسلامته من الأمور المحرمات والفواحش والمعاصي، لأنه إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر صلاته واستمراره عليها وحرصه عليها وعنايته بها. وذلك أن الصلاة فرضت في اليوم والليلة 5 مرات، 5 صلوات في اليوم والليلة يأتي بها الإنسان في يومه وليلته. فإذا الإنسان في الصلاة على صلة وثيقة بالله، على صلة وثيقة بالله عز وجل، يومه وليلة يصلي 5 صلوات مفروضة غير النوافل، صلوات مفروضة 5 في اليوم والليلة غير النوافل، هذا يعني يكون فيه قوة صلة بالله، قوة صلته بالله سبحانه وتعالى، قوة صلته بالله سبحانه وتعالى، لأنه دائما على استمرار في طاعة الله وفي عبادة الله. والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي تأتي في اليوم والليلة 5 مرات، وإتيانها في اليوم والليلة 5 مرات يكون فيه الصلة الوثيقة بالله والاستمرار على طاعة الله، الصلة الوثيقة بالله والاستمرار على طاعة الله. وأنت لو صاحبت إنسانا لأول مرة تصاحبه في سفر أو في اتصال به مستمر، فإنك خلال 24 ساعة تعرف أنه طيب أو رديء، إن كان من أهل الصلاة والمحافظين عليها فهي علامة خير، وإن كان مقصرا في أمر الصلاة أو معرضا عن الصلاة أو تاركا للصلاة فهي علامة شر. تستطيع أن تكتشف الإنسان الذي يصاحبه لأول مرة خلال 24 ساعة أنه من أولياء الله ومن أعداء الله، أنه على خير أو على شر، لأن الصلاة اليوم والليلة 5 مرات، بخلاف العبادات الأخرى فإنها لا تتكرر مثل تكرر الصلاة. الزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة، وعلى من كان غنيا عنده مال يزكى هذا هو اللي تجب عليه الزكاة بعد سنة. الصيام شهر في السنة من رمضان إلى رمضان، هذا الفرض. والحج مرة واحدة في العمر، لكن الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، في اليوم والليلة 5 مرات. فهذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة، وأنها صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا وجه كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن عظيم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام، عمود. والإنسان إذا تأمل في العمود التي تقوم عليها الخيمة والعمود التي يقوم عليها البنيان يعرف أهميتها، لأن البنيان والخيمة لا تقوم إلا عليها، فلو نزعت العمود صارت الخيمة مثل الفراش، فراش ما بينه وبين الفراش فرق، لاصقة في الأرض. أما إذا كان فيها عمود فالناس يستظلون بها عن الشمس ويستدفئون بها من البرد ويستترون بها عن أعين الناس ويكونون يعني في استفادة تامة ما دام أن الخيمة موجودة، العمود موجودة. لكن لو نزعت الخيمة سقطت الخيمة، لو نزعت العمود سقطت الخيمة. فهذا مثال حسي يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم شأن الصلاة، وأنها بمنزلة العمود للإسلام. فكما أن البنيان لا يقوم إلا على أعمدة والخيام لا تقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام يقوم على الصلاة، عموده الصلاة. الخيمة إذا نزعت عمودها سقطت وصارت فراش. والأعمدة التي تحمل البنيان إذا اختلت أو جذبت وسحبت يسقط البنيان الذي فوقها. العمارات الشاهقة المكونة من 10 أدوار أو 15 دورة أو أكثر أو أقل إذا أريد إسقاطها كيف يصنع الناس إسقاطها؟ يأتون للدور الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون للدور اللي تحته ويكسرونه؟ لا، ما يفعلون هذا. يأتون إلى الدور الأسفل ويخرجون العمد ويخلخلونها ويربطون بها حديدا قويا يربط في في في آلات قوية تسحبه، ثم في لحظة واحدة تنزل هذه الأدوار حتى تكون كأنها دور واحد، لأن ذهبت الأعمدة، سقطت الأعمدة، انتزعت الأعمدة. هذا هو مثال الصلاة. إذا الصلاة أمرها عظيم ليس بالأمر الهين. إذا كانت الأعمدة إذا زنع سقط البنيان، والخيمة إذا نزعت العمود سقطت الخيمة. إذا الصلاة يعني للإسلام هي بمثابة هذا المثال الذي أوضحه وبينه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم مما جاء في القرآن، الله تعالى أخبر عن أهل سقر إذا دخلوا سقر وسئلوا ما الذي أوصلكم سقر، يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. لأصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. يعني هذا من الأسباب اللي أوصلتهم سقر أنهم ما كانوا يصلون، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مع المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أجابوا في أول ما يجيبون به بأنهم ما كانوا يصلون. ومما يدل على عظيم شأن الصلاة أن الله تعالى فرضها على نبيه وهو في السماء فوق السماوات، لم يفرضها عليه وهو بالأرض، بل فرضها عليه وهو في السماء لما عرج به ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، فرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء، فرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء. وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة وأن الله فرضها على نبيه في السماء، ويدل على عظيم شأنها. ومما يدل على عظيم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها آخر ما يفقد من الدين في الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهذا يدل على عظيم شأنها، هي آخر ما يفقد، والشيء إذا فقد آخره ما بقي من شيء، لكن إذا فقد أوله يبقى آخره، لكن إذا فقد آخره خلاص انتهى ما بقي من شيء. أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، فالصلاة إذا فقدت معناه ما بقي عند الإنسان شيء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إذا كان قام بما يجب عليه نحو الصلاة ووفق في المحاسبة عند المحاسبة فإن غيرها تابع لها، وإن خسر فيها فهو في غيرها أخسر. إذن هذا مما يدلنا على عظيم شأن الصلاة، أنها آخر ما يفقد في الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. كل هذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة، كل هذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة. مما يبين عظيم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر حياته وفي مرضه عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه، فإنه أوصى بالصلاة وبملك اليمين، فكان عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إلزموا الصلاة وحافظوا على الصلوات، وكذلك حافظوا على ملك اليمين بأن تؤدوا الحق ولا تظلموه، ولا يحصل منكم للمماليك الذين تملكونهم ضرر وإساءة لأن الله ملككم إياهم فأنتم ترفقون بهم وتحسنون إليهم. قال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه وفي آخر أيامه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا على الصلاة، إلزموا الصلاة، اعتنوا بالصلاة. فهذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة. ومما يبين عظيم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. كل هذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة، وكذلك الأمراء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجورون وأنهم يسيئون إلى رعيتهم، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يعني إذا كانوا يصلون فلا يخرج عليهم ولا ينابذون. قال: لا، ما صلوا. فدل هذا على أن الصلاة شأنها عظيم في الإسلام، أن شأن الصلاة عظيم في الإسلام، وأنها بهذه المنزلة الرفيعة. وكل هذه النصوص جاءت في بيان عظيم شأنها وعظيم أهميتها، وأن الإنسان يحافظ عليها ويحرص عليها. ثم إنها أيضا هي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ورسم له الطريقة التي يسلكها في الدعوة إلى الله، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكافر أول ما يدعى يقال له يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا دخل في الإسلام بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يطلب منه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك بأن قالوا نشهد أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد، الصلاة. قال: فإنهم أجابوك لذلك، استجابوا صاروا يصلون، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذا بدأ بالتوحيد الشهادتان، ثم ثنى بالصلاة، ثم ثلث بالزكاة، هذه بعد هذه: فإن أجابوك فقل كذا، فإنهم أجابوك فعل كذا. هذا ترتيب، أول شيء يدعى له التوحيد، وأول شيء بعد التوحيد الصلاة، أول شيء بعد التوحيد الصلاة. هذا يدل على عظيم شأن الصلاة في الإسلام وأن شأنها عظيم. ثم إن الرجال مطالبون بالصلاة في المساجد، والمساجد عمرت وبنيت لإقامة الصلاة، لم تعمر للمباهات والزينة والفرجة، وإنما عمرت لإقامة الصلاة فيها ولذكر الله، وشرع فيها الأذان عند دخول كل وقت، وفيه حي على الصلاة حي على الفلاح. معنى حي على الصلاة حي يعني هلموا وأقبلوا، تعالوا، مو صلوا في بيوتكم، هلموا أقبلوا هلموا أقبلوا، هذا معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. ومما يبين أن صلاة الجماعة واجبة وأن من تركها يأثم أو من يتخلف عن الصلاة يأثم لأنه ترك أمرا واجبا، يدل على ذلك أدلة، منها أن الصلاة واجبة في الحضر والسفر حتى في الخوف، ما سقطت عن الناس الخوف، الناس إذا كانوا في سفر وكانوا في خوف فإنهم يصلون الجماعة في حال الخوف، لم تسقط حتى في حال الخوف، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة المطهرة، جاء صفاتها في 6 صور أو 7 صور جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وإذا كانت الصلاة واجبة جماعة في الخوف فغير الخوف وفي حال الأمن من باب أولى، في حال الأمن وعدم الخوف من باب أولى، إذا كانت ما سقطت حتى بالخوف إذن هي متعينة ولا يجوز تركها والتخلف عنها. ومما يدل على وجوبها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التخلف عنها من صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. المنافقون الصلاة كلها ثقيلة عليهم، ولكن العشاء والفجر أثقل، لأن قوله أثقل يعني معناه فيه ثقيل وأثقل، فالصلوات كلها ثقيلة عليهم ولكن العشاء والفجر أثقل الصلوات. لماذا كانت العشاء والفجر أثقل الصلوات؟ لأن العشاء تكون في أول الليل والناس يكدحون في النهار ويتعبون في النهار لتحصيل الأرزاق، فالذي لا يبالي بالصلاة إذا جاء الليل نام وتركها، وهذا شأن المنافقين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهية النوم قبلها لأنه يؤدي إلى فواتها، يعني لا يؤدي إلى فوات العشاء. فالمنافقون صلاة العشاء عليهم ثقيلة لأنها تقع في أول الليل الذي الناس تعبوا في النهار من الكدح والعمل وجاءهم النوم ورغبوا الراحة، فلا يبالون بالعشاء ينامون عنها. أما الفجر فلأنها في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويلذ فيه النوم، يصير النوم لذيذا في آخر الليل، الاستغراق في النوم والتمكن من النوم يعني معروف عند الناس أن في آخر الليل يعني يصير النوم له رغبة جديدة. ولهذا جاء في الأذان: الصلاة خير من النوم. كيف الصلاة خير من النوم؟ الصلاة معروف أن شأنها عظيم، وكيف يقيل أنها خير من النوم؟ يعني هذا النوم الذي أعجبكم والذي طاب لكم والذي أنتم مرتاحون فيه ما تدعون إليه هو الصلاة، خير من هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه. ما تدعون إليه هو الصلاة خير من هذا النوم الذي طاب لكم وارتحتم فيه وأنستم فيه وتلذذتم فيه. الصلاة خير من النوم. فإذا العشاء تكون في أول الليل حيث الناس فيهم تعب ويحتاج إلى النوم، والفجر تكون في آخر الليل الذي يكون فيه التلذذ بالنوم والاستغراق بالنوم وطيب النوم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، الصلاة كلها ثقيلة لكن هاتين الصلاتين أثقل. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني يصيبهم المرض ويأتون يحبون على الأيدي والركب يأتون إلى المساجد لو يعلمون الأجر الذي فيهما. وهذا يبين لنا عظيم الأجر. هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا عظيم الأجر على صلاة الجماعة وعلى صلاة هاتين الفريضتين في الجماعة وهما العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع أنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة النفاق عند الصحابة التخلف عن صلاة الجماعة. يقول ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما نرى أحد يتخلف عنها إلا منافقا، لأن غير المنافق يحرص عليها، والمنافق هو الذي لا يبالي بها لأنه يرائي الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، فلا يبالون بالصلاة المنافقين. قال ولقد رأيتنا، يعني أن الصحابة هذا شأنهم يعرفون المنافق بتخلف عن الصلاة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم بين أن الصحابة الذين يعرفون الأجر ويعرفون الثواب في صلاة الجماعة كان الواحد منهم يصيبه المرض ويشتد به المرض وهو معذور لو صلى في بيته ومأجور على صلاته في بيته مثل أجره لو كان سليما معافى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال ولقد كان الرجل، يعني من الصحابة، يؤتى به يهادى بين الرجلين، واحد يمسك عضده الأيمن والثاني يمسك عضده الأيسر ورجلاه تخط بالأرض حتى يصل المسجد ويجعل في الصف ليصلي صلاة الجماعة. ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من شدة الحرص على الصلاة والرغبة في الصلاة، وكون نفسه لا ترتاح إلا بأن يحضر المساجد يصلي الجماعة ولو كان مريضا، ولو كان مع أنه معذور لو تخلف عن الجماعة وقد رخص له وأذن له بأن يتخلف. لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وله الأجر مثل ما لو كان صحيحا معافى، كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق، نسيء به الظن يعني نتهمه بالنفاق. هذا يبين لنا وجوب صلاة الجماعة، وأن من لم يأتي بها يأثم ويكون متصف بصفات المنافقين. ومما يدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على عظيم شأن الصلاة، ولو أنه لم ينفذ، لكن مجرد الهم كافي في أن يعرف فيه عظيم شأن الصلاة ووجوبها وأهميتها، وأن الإنسان لا يتهاون بها ولا يقصر فيها، بل عليها أن يحرص عليها غاية الحرص. ومما يدل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى وطلب منه أن يرخص له ليصلي في بيته، قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. يعني هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ أجب. هذه كلها أدلة تدل على وجوب الصلاة، كونها تجب حتى في الخوف ولم تسقط حتى في الخوف، وكونها من علامات المنافقين، وأن الصحابة يعرفون المنافق بيتخلف عن الصلاة، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق من لم يصلي جماعة حتى ولو كانوا جماعة في البيوت. لا يكفي يقال أن الجماعة تكون في البيوت، البيوت ما يقى فيها جماعات، الجماعة تكون في المساجد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: قد هممت أن أمر وجهه فيؤم الناس ثم أخالف إلى أشهد الصلاة، ما قال هم يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة، المهم ما جوا المسجد. هذه علامة، هذه علامة الخطأ وعلامة الذنب وعلامة الإساءة، أنهم ما جاءوا المسجد، وسيعاقبهم على ذلك. وما جاء عنه أنه إذا صلوا في البيوت زال الإشكال أبدا، لأنه قد يكون يصلون في البيوت وقد يصلون في البيوت، لكن المساجد لماذا عمرت؟ لماذا بنيت؟ بنيت لذكر الله ولإقامة الصلاة، وشرع فيها الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح حتى يأتي الناس إليها. أذكر قصتين تبين أهمية الحرص على الصلاة عند بعض الناس، وأنهم يحافظون عليها المحافظة الشديدة، وأنه إذا فاتهم شيء منها تألموا وتأثروا. أذكر شخصين، أحدهما كان له ابن واحد ليس له غيره، وكان في قبل 40 سنة، يعني كانت العمارات عندما تبنى الطوب والإسمنت ينقل على ظهور الرجال من الدور الأول للدور العاشر، كان في ذاك الوقت كثيرا من البنيان يكون بهذه الطريقة. يقول يعني ذلك الرجل الفاضل الذي ليس له إلا ولد واحد، قال: أحب أن يكون وحيدي رزقه مثل رزق هؤلاء الذين يطلعون الطوب للدور العاشر، ولكن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك العمل وجاء المسجد. يعني الرزق لو كان شاقا ولو كان متعبا الحصول عليه ولو كان بهذه الصورة وبهذه الصفة، المهم أن يحرص على الصلاة وأن يحافظ على صلاة الجماعة، ولو كان رزقه بهذه الطريقة الشاقة المتعبة، ولكنه إذا سمع الأذان ترك العمل واتجه إلى المسجد يصلي. هذه قصة واقعة في هذه المدينة. القصة الثانية واقعة أيضا في هذه المدينة، وهو أن رجلا كان ساكنا في منتصف ما بين المسجد النبوي وبين قباء، أو قريبا من قباء، مسجد قباء، وكان حريصا على الصلاة يعني في المسجد الذي حوله. في يوم من الأيام غلبته عينه ونام، وما استيقظ إلا وقد صلى الناس الفجر، فحزن حزنا شديدا وتألم تألما عظيما. وماذا صنع؟ أراد أن يؤدب نفسه، فقال: أذهب إلى المسجد النبوي على رجلي وأجلس فيه، يعني من ذلك الوقت إلى الظهر أو إلى الليل، تعويضا عن هذا الذي قد حصل منه لكونه تخلف عن الجماعة وقت من الأوقات نادر بسبب غلبة النوم عليه، مصيبة اعتبرها. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، أن يحرص على الصلاة حرصا عظيما وحرصا شديدا، بحيث أن تكون اهتمامه بها وعنايته بها فوق كل ما يعتنى به، لأنها هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذا الإنسان هذا يتطلب من الإنسان أن يكون معنيا عليها بأصلها وهي الملازم عليها، وأن يكون ذلك في المساجد في حق الرجال. أما النساء فإن صلاتهن في البيوت، وإذا أردنا المساجد يأتينا إليها، لكن صلاتهن في البيوت خير من صلاتهن في المساجد. لكن الرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد، وإذا تخلفوا عنها يأثمون إلا إذا كان هناك عذر يعني شرعي يعني يمنع الإنسان من كونه يأتي المسجد. أما أن يترك المجيء المسجد تهاون وتكاسل فإن هذا ذنب، وقد عرفنا ما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان عظيم شأن صلاة الجماعة. الركن الثالث الزكاة، وهي أخت الصلاة وقرينتها في الكتاب والسنة. كثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في الآيات والأحاديث. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيقرن الله بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية. الصلاة أمها أم العبادات البدنية مثل الصيام وغيره من الأعمال البدنية، والزكاة أم العبادات المالية اللي هي فرض فرضه الله في أموال الأغنياء. إذن الزكاة هي قرين الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي واجبة على من له مال يبلغ النصاب، سواء كان ثمارا يعني كالتمر والزرع والبر والحنطة وغير ذلك من الحبوب والعنب، وكذلك أيضا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وكذلك النقود الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول، وكذلك عروض التجارة السلع التي تباع وتشترى وما يتجر به ويعد للبيع والشراء، فإن الزكاة فيه. فالزكاة تجب على الأغنياء إذا كان حال الحول وكان المال الذي بيده نصابا فأكثر، والمال إذا كثر ما يحتاج إلى معرفة النصاب. معرفة النصاب إذا كان المال قليلا جدا لا يدرى هل يزكى ولا ما يزكى، لكن من عنده شيء الكثير فإنه يخرج ربع العشر من الذهب والفضة ومن عروض التجارة، جزء قليل من مال كثير أعطاه الله للأغنياء فرضه في أموالهم لا يضرهم إخراجه، وإذا وصل الفقير أفاده لأنه ما عنده شيء يأكله، فإذا وصله ذلك القليل صار كثيرا عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهي مقدار يسير فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء، قليل من كثير لا يضر الغني إخراجه، وإذا وصل إلى الفقير فإنه ينفعه، ينفع الفقير ولا يضر الغني، يعني عدل وإحسان، ففيه إخراج المال اليسير من مال كثير تفضل الله عز وجل به وجاد به على من أعطاه المال فلا يضره إخراجه، وإذا وصل إلى الفقير أفاده، الفقير اللي ما عنده شيء يأكله إذا وقع في يده أفاده. فالزكاة تجب في السنة مرة واحدة، في الزكاة في السنة مرة واحدة، وعلى ما كان غنيا وحال عليه الحول وكان مالكا للنصاب. ثم إن الزكاة تخرج في مصارف ذكرها الله في كتاب العزيز، ولا تعطى للأصول والفروع ولا من تجب عليه نفقته، الذي يجب على الإنسان نفقته لا يعطيه من زكاته، فلا تعطى للأصول والفروع ولا تعطى للزوجة، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات الذي تحدر منهم المزكي لا يعطيهم زكاته، وكذلك الفروع الذين تحدروا منه لا يعطيهم زكاته، وزوجته التي ينفق عليها، وخادمه الذي ينفق الذي يخدمه، والمملوك الذي يملكه، من تجب عليه نفقته ينفق عليه ولا يعطى زكاته. والمصارف ثمانية ذكرها الله في القرآن الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية أصناف. فالزكاة تصرف لهم ولا تصرف لغيرهم، فلا تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا في الأربطة ولا في القناطر ولا في شراء الكتب وطبع الكتب، وإنما تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز، ولا تصرف في غيرها، صدقات الفقراء والمساكين. الفقير والمسكين إذا ذكر مع بعض فالفقير أشد حال من المسكين، لأن يعني الفقير قيل الذي لا يملك شيئا أصلا، والفقير الذي لا يملك شيئا أصلا، والمسكين الذي عنده شيء لكنه لا يكفيه، وكل منهم أهل للزكاة، يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، يمكن أن يعطى الإنسان ما يكفيه من الزكاة لمدة سنة، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير ما عنده شيء أصلا، والفقير ما عنده شيء أصلا، والمسكين عنده شيء لكنه لا يكفيه، فكل ما يعطى ما يكفيه من الفقير والمسكين، والمساكين والعاملين عليها يشتغلون فيها يأخذون أجرتهم منها والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم الذين يعني يعطون من الزكاة من أجل تقوية إسلامهم، إذا كانوا مسلمين جدد ويراد ترغيبهم في الإسلام وتمكين الإسلام من قلوبهم يعطونا من الزكاة تأليفا لهم. الفقراء المساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني شراء العبيد وإعتاقهم أو المشاركة في إعتاقهم، إما أن يشترى ويعتق من الزكاة أو يعطى شيء يضاف إلى ما عنده ليعتق وليحصل له العفة وفي الرقاب. والغارمين, الغارمين هم الذين يتحملون أموال من أجل إصلاح ذات البين, يتحملون أموال من أجل إصلاح ذات البين فإنهم يعطون من الزكاة. وكذلك الذي استدان لنفسه في أمر مباح ولم يكن ذلك نتيجة لسفه أو لتجاوز الحدود أو يعني لشيء لا حاجة إليه, وإنما ليقيت أهله وليقيت يعني أولاده استدان, فإنه يعطى من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله, يعني الجهاد في سبيل الله, الجهاد في سبيل الله يعني الإنفاق على الغزو الذين يجاهدون في سبيل الله, وكذلك شراء يعني الوسائل وشراء الأسلحة, كل هذا يدخل تحت في سبيل الله. وليس المقصود في سبيل الله أعمال الخير كلها, لأن هذا واحد من ثمانية, لأن إعطاء الفقراء هو في سبيل الله بمعنى العام, وكذلك المؤلفة قلوبهم كله في سبيل الله, لكن المقصود بسبيل الله نوع خاص هو الجهاد في سبيل الله, يعني واحد من ثمانية, لأن سبيل الله بمعنى العام كل الثمانية تدخل فيه, كل يدخل في سبيل الله بالمعنى العام, لكن هنا مصرف الزكاة معنى خاص وهو الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل الإنسان الذي جاء مسافرا ثم انقطع به في سفره, سرقت نقوده أو يعني هلك يعني ما معه وذهب ما معه, فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده, يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هذه هي مصارف الزكاة, هذه هي المصارف التي تصرف فيها الزكاة, ولا يحابى بالزكاة ولا يستوفى الدين بسبب الزكاة. يعني بعض الناس إذا كان له دين على فقير يعني أراد أن يستوفيه من الزكاة, يخصمه من الزكاة, فترى فيه مبلغ نبي نعطيك إياه من الزكاة لكن نبي نستوفيه, فيكون الفقير ما وصل شيء وإنما الزكاة استوفى بها صاحب الدين دينه. هذا غلط, لا يجوز. الفقير الذي ما عنده شيء أعطه من الزكاة حتى يأكل, والله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تنظره, وإذا كان أنه بحاجة لأنه ما عنده شيء يأكل أعطه من زكاة حتى يأكل. أما كون إنسان يستوفي ديونه بالزكاة هذا غلط ولا يجوز ولا يصح هذا العمل. يعني إنسان يكون له مبلغ مثلا على فقير فيأتي للفقير ويقول يعني خصمناه من الزكاة, أو يعطيه إياه ويقول ترجع عليه, كل هذا غير جائز. لا تصرف الزكاة في مصارفها التي أذن الله تعالى بصرفها فيها. ثم الصيام الذي هو شهر في السنة, شهر رمضان, وصيام التطوع الذي يكون في غير رمضان مثل صيام يوم عرفة أفضل يوم صام تطوعا. قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية يوم واحد في السنة ويوم عرفة, وهذا لغير الحجاج. أما الحجاج فإن السنة في حقهم أن يكونوا مفطرين بعرفة لا أن يكونوا صائمين, وإنما الصيام مستحب لغير الحجاج لأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. أما الواقفون بعرفة فالسنة في حقهم أن يكونوا مفطرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإنه وقف مفطرا ولم يكن صائما في يوم عرفة, وقف مفطرا ولم يقف صائما صلى الله عليه وسلم. وقد وكان الناس في عرفة معه صلى الله عليه وسلم فتحدث بعض الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم مفطر أو صائم، تحدثوا فيما بينهم، أحد يقول صائم وأحد يقول مفطر. فكان من شأن لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل بن العباس زوجة العباس بن عبد المطلب وأم أولاده رضي الله عنهم، قالت أنا أبين لكم هل هو صائم ولا مفطر. فأخذت قدحا من لبن وكان راكبا على بعيره واقفا على بعيره، فقالت ناولوه إياه، فناولوه إياه فشربه الناس يرون فعرفوا أنه مفطر، شربه صلى الله عليه وسلم على بعيره والناس يرونه فعلموا بأنه مفطر. إذن السنة في حق الحجاج الإفطار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنشط لهم الإفطار، لأن هذا اليوم يوم عظيم ما ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للكسل فيه. ومن المعلوم أن الصوم قد يعني يكسل معه الإنسان، وقد يكون بحاجة إلى النوم، وقد يكون يعني بحاجة إلى الطعام والشراب، فيكون ذلك يعني مؤثرا عليه فلا يكون عنده النشاط، لكن يكون مفطرا حتى يكون نشيطا في ذلك اليوم للذكر والدعاء والإقبال على الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. يحرص الإنسان على أن يكون نشيطا في ذلك اليوم، ومن نشاطه أن يكون مفطرا، ومن نشاطه أن يكون مفطرا. فصوم التطوع يوم عرفة من أفضل يوم يصام التطوع، ويليه يوم عاشورة ويوم قبله أو يوم بعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه يكفر السنة الماضية، وكذلك صيام البيض وهي الرابع عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، وقال لها أيام البيض لأن الليالي فيها مقمرة، يعني ضوء القمر موجود في تلك الليالي، فليقال لها الليالي أيام البيض، يعني الأيام التي لياليها بيض بسبب وجود القمر. وقد جاءت السنة في ذلك، وفي المحافظة عليها في تلك الأيام، كون الإنسان يعني ما يفوته صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه محافظا عليها إذا جاء ذاك الوقت يصومها، بخلاف الإنسان إذا كان ما حدد وقت يمكن يتساهل يخلي كذا من بعدين يظهر الشهر وما درى. لكن كونه يتحرى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويصومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني أخبر بأنه كصيام الدهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن اليوم عن عشرة أيام، اليوم عن عشرة أيام، ثلاثة أيام عن شهر، شهر ثلاثين يوم، الحسنة بعشرة ثالث، اليوم عن عشرة أيام. فالإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر سواء البيض أو غير البيض، مو بلازم البيض، لكن كل إنسان يحافظ على البيض هذا يجعل له ما يفوته الصيام، لأن الإنسان إذا ما يعني ضبطها في شيء يمكن يتهاون حتى يطلع الشهر وما درى. لكن كونه يحافظ عليها في تلك الأيام هذا شيء طيب. وكذلك صيام الاثنين والخميس جاء ما يدل عليه. وإذا كان الإنسان أيضا ثلاثة أيام من كل شهر عمل خميسين واثنين أو اثنين مرتين وخميس، المهم أن الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذا فيه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك أن صيامها كصيام الدهر. ثم أيضا ست من شوال، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فالإنسان إذا صام 6 من شوال مع رمضان وصام 3 أيام كل شهر يحصل أجر صيام السنة مرتين، يحصل أجر صيام السنة مرتين، مرة عن 3 أيام كل شهر ومرة عن رمضان وستة من شوال، عن رمضان وستة من شوال. فهذه من ال من من من من الصيام أو من أنواع الصيام المستحبة التي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يهتم بها وأن يكون عنده هذه الأيام الثلاثة، يعني يصومها من كل شهر ويحرص على ذلك مع صيام 6 من شوال ومع صيام عرفة ومع صيام عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده. وفي الدرس القادم إن شاء الله سأتكلم على ما يتعلق بالركن الخامس الذي هو الحج، والذي هو يعني في هذا الوقت، يعني هذا وقته وهو قريب، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ذكرتم أيها الشيخ قبل يوم أن الذي يأتي في التشهد الأخير عليه أن يدخل مع الإمام، فهل يدل هذا على أنه أدرك الجماعة؟ نعم أدرك الجماعة، لكنه ما أدرك شيئا من الركعات، ولكن أصل الجماعة وفضل الجماعة يدركه. السؤال الثاني يقول: هل يعامل التفسير الذي بحواشي التفسير الذي يوجد في صفحات المصحف، هل يعامل معاملة المصحف تفسير الجلالين والتفسير الميسر؟ المصحف الذي في وسط التفسير لا يمسه الإنسان، لأن القرآن يعني فيه يعني في جزء منه يعني محجوز يعني علامات وبخطوط، يعني الحواشي تفسير واللي داخل القرآن، فالقرآن الإنسان لا يمسه، لكن يمس التفسير، يمكنه أن يمس التفسير ولكن لا يمس الذي في القرآن الذي متميز عن التفسير. قل: أيهما أفضل، أن أصلي الجماعة الأولى في مسجد الحي أم آتي إلى المسجد النبوي ولو صليت في الجماعة الثانية؟ إذا كان أنك ما تدرك المسجد النبوي إلى في الجماعة الثانية صلي في المسجد الذي حولك، لكن أحسن من هذا أن تأتي وتدرك الجماعة الأولى، أن تأتي مبكرا وتدرك الجماعة الأولى. أما إذا دار الأمر بين أنك تأتي بجماعة ثانية، جماعة ثانية غير الجماعة الأولى التي هم يعني تداركوا ما فاتهم، فأنت لا تأتي لتدارك ما فات، وإنما صلي مع الجماعة التي حولك وخليك مع الناس الذين هم حولك، وإن أردت تحصيل الأجر والثواب في هذا المسجد فأنت بادر إلى الصلاة وصلي مع الجماعة، ما يكون شأنك شأن الذين يعني يقضون وأنهم ما أدركوا الجماعة، خليك مع الجماعة الذين أدركوها وحصلوا أجرها. يقول: ما حكم من صلى وفي جيبه قارورة فيها عينة بول؟ لا يجوز الإنسان يحمل نجاسة، لكنه إن كان ناسيها ما يضره، وإن كان متعمدا لا يجوز له أن يصلي يعني بشيء فيه نجاسة. أما كون الإنسان ينسى النجاسة سواء في قارورة أو حتى في ثوبه، كان عارف أن ثوبه فيه بول وأراد أن يغسله ولكنه نسي ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، لا يضره. أما إذا كان الإنسان صلى على غير وضوء فعليه أن يعيد الصلاة، لأن كل إنسان يصلي على غير وضوء غير كل إنسان في ثوبه نجاسة. يعني في ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لا يؤثر على صلاته. ولكن من صلى وعلم في بعد الصلاة بأنه على غير وضوء عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ قول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في شيء من التوراة قال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ حدثوا عن بني إسرائيل، يعني إذا وصلكم يعني شيء من أخبار بني إسرائيل وتحدثتم عنها، ويعني إن كانت صحيحة هذه لا إشكال فيها، كان صحيحة لأنها جاءت في السنة فالناس يحدثون بشيء صحيح، وإن كان يعني شيئا لم يأتي بسنة ولكن كان الناس يحدثون لكنهم لا يصدقون ولا يكذبون. إذا ما جاءت به السنة ما جاء في القرآن ولا في السنة فأخبار يمكن أنها تحكى لكن لا يعول عليها ولا يقال أنها في كتبهم منزلة، لأن هناك كلام جميل لكن لا يقال إن كلام كل كلام جميل يكون أنه جاء في التوراة أو في الإنجيل. من الكلام الجميل ما لم يأتي في التوراة أو الإنجيل، لكن إذا كان كلاما سيئا فإنه لا يحكى إلا إذا على سبيل التنفير منه ولا يكون في الكتب المنزلة. لكن الكلام الذي قد يكون حقا لأنه كلام جميل وكلام سليم قد يكون من كلام الله وقد يكون من كلام الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل، قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لا تصدقوهم بكل ما يقولون، لأنكم لو صدقتهم بكل ما يقولون يمكن أن يكون يعني باطلا وصدقتوهم بباطل لم يكن منزلا، وإن كذبتموهم فيما يقولون فقد يكون حقا وكذبتموهم بحق. لكن إذا سكتتم وقلتم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا كلام صحيح. نحن نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل. الحديث عن بني إسرائيل في إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من أخبارهم صحيحة فإنها تكون ثابتة ويحدث بها على أنها خبر جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ثابتا فهو حق. أما إذا لم يأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ذكر مثلا في كتب التفسير من أخبار بني إسرائيل فالإنسان يتحدث بها لا على أساس أنها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا من أخبار بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل. أما ما جاء في ما ذكر عن عمر رضي الله عنه بقوله يعني الذي يعني غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقصود من ذلك كون الإنسان يشتغل يعني بكتبهم وعنده كتاب الله وسنة رسوله هي التي صلى الله عليه وسلم هي التي يشتغل بها وهي التي يعنى بها، وأما كتب أهل الكتاب فلا يشتغل بها ولا يعني لأنها إما حق وإما باطل، هذا الذي في أيديهم ما بأيديهم إما حق وإما باطل، فما كان حقا ثابتا عندنا وعرفنا فإننا نصدق به، وما كان لم يثبت فإننا إن كان أمرا قبيحا فإننا ننكره ولا نصدق به، وإن كان أمرا يعني فيه كلام طيب وحكم وعبر وما إلى ذلك فنحن لا ندري هل هو مما في كتبهم أو ليس مما في كتبهم، لأننا ما جاءنا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا من قبيل المنزل. والاشتغال بكتب أهل الكتاب ما ينبغي للإنسان إلا إذا كان في الاشتغال فيها مصلحة بأن يبين ما عندهم من الباطل أو يبين ما عندهم من الحق الذي هو على خلاف يعني على خلاف ما عندهم أو على خلاف ما عليه أهل التبديل منهم الذين غيروا وبدلوا. من كان يريد أن يظهر الحق ويرد الباطل فرجوعه إلى كتب أهل الكتاب وبيان ما كان صحيحا منها وما كان فاسدا هذا طيب. أما الاشتغال بها ممن يعني لا يترتب على اشتغاله فائدة وينشغل بها عن الكتاب والسنة فإن هذا لا ينبغي, يعني لا ينبغي الإنسان يتشاغل. ومن العلماء من اشتغل واطلع على كتبهم وبين ما فيها من باطل وبين ما فيها من حق, وأن الحق عليهم أن يأخذوا به ولم يأخذوا به. ومن العلماء الذين كتبوا في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وفي كتاب آخر لابن القيم اسمه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى, هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. وكتاب لمتأخر وهو الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله فإن له رسالة لطيفة سماها البراهين الإنجيلية في بيان أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له ولا حق له في الألوهية, يعني من الأناجيل ما يدل على أنه عبد الله ورسوله وأنه ليس إله كما يقول النصارى, وأنه وأن الله ثالث ثلاثة ومن الثلاثة عيسى عليه الصلاة والسلام. البراهين الإنجيلية في بيان أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له في الألوهية أو ولا حق له في الألوهية. نعم. يقول هل تجوز الصلاة بين الأعمدة والسواري إذا كان عدد المصلين كبير ويضيق المسجد أحيانا؟ نعم, إذا ضاق المسجد فإنه يصلى بين الأعمدة, لكن لا يصلي إنسان وحده بين الأعمدة لأنه يكون فذا, ولا يجوز إنسان يصلي فذا وحده, لكن إذا صلى اثنان فأكثر بين الأعمدة عند الحاجة لأن الصفوف الممتدة التي لا تتخللها السواري شغلت بالمصلين فيجوز الصلاة بين الأعمدة, لكن لا يصلي الإنسان وحده بين الأعمدة, لازم يكون معه غيره. يقول هذا السائل من أهل المدينة يقول سجلت في حملة أنا وأمي وخالتي ومخيم الحملة أعطوا في مزدلفة, اخترتها لانخفاض سعر الحملة 3500, هل في ذلك حرج علينا؟ أبد, إذا كان أنكم ما حصلتوا ولا قدرتوا على أنكم تعملون الشيء الذي تكونوا فيه في داخل منى والخيام متصلة وأنتم ساكنين في خيام متصلة ليس عليكم شيء. يقول لدى قبيلتي قطعة أرض كبيرة لم يتم تقسيمها إلى الآن وأنا احتجت إلى حصتي من هذه الأرض حيث أني أريد أبني عليها بيت وأتزوج, فهل لي أن أخذ مقدار من هذه الأرض؟ لا, ليس لك ذلك, ليس لك ذلك إلا إذا حصلت قسمتها أو أن شركائك فيها اتفقت معهم على تحديد مقدار يكون لك, أما كونك تأخذ بنفسك هذا ليس لك ذلك. ويقول لا يريدون التقسيم وأنا أريد أن أعف نفسي بالزواج. ارجع للمحكمة, أقول اتصل بالمحكمة وهم يعني يخبرونك بالشيء الذي يكون لك. هل تجوز الصلاة في وقت النهي خاصة في الحرمين؟ هناك صلوات تصلى في وقت النهي, يعني مثل صلاة الجنازة, مثل صلاة الكسوف, ومثل الصلاة المعادة, يعني الناس يعني فاتتهم الصلاة وإنسان يعني صلى معهم يعني وهو قد صلى فإن ذلك جائز لأنه جاء ما يدل عليه, جاء ما يدل عليه. أما ما كان مثل تحية المسجد, هل الإنسان يعني يصلي تحية المسجد إذا دخل في وقت النهي أو أنه يجلس؟ الأمر في ذلك واسع, إن جلس فمعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تروي الشمس, وإن صلى فمعه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, ولا ينكر على من صلى ولا على من جلس. نعم. شخص أفطر في رمضان عمدا في مدد متفاوتة والآن قد تاب، هو لا يدري كم هذه الأيام، فماذا يفعل؟ يجتهد يجتهد. بعض العلماء يقولونه لا يمكنه أن يقضي، وأنه فعل أمرا خطيرا وأنه لا يقضى، لكن من أهل العلم من قال إنه يقضي، وعليه أنه يجتهد حتى يتحقق بالشيء الذي حصل منه ويقضيه. الحديث الذي جاء فيه قول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب، هل يجوز أن أقول هذا قبل المغرب لكوني هذا أفضل من وقت؟ لا لا، تأتي بعد المغرب، لأنه جاء بعد المغرب والفجر، الحديث جاء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يعني 10 مرات يقوله بعد الصلاة لا قبل الصلاة. من ترك صلاة واحدة هل يخرج من الإسلام؟ نعم، بعض أهل العلم أفتى بذلك، من تركه متعمدا حتى خرج وقتها، فإن من العلماء من أفتى بأنه يكون بذلك كافرا. هل قول علمائنا حفظهم الله لا جهاد اليوم، هل يريدون جهاد الطلب أم جهاد الطلب والدفع؟ الجهاد في هذا الزمان الذي يتمكن منه كل إنسان هو جهاد النفس، جهاد النفس هذا هو الذي يتمكن منه كل أحد، وهذا هو الذي على كل إنسان أن يحرص عليه، لأنه هذا هو الذي يمكنه وهو الذي فيه فائدته في هذا الزمان. أما جهاد الطلب معلوم حال المسلمين الآن، أقول هم يعني يخشون ولا يخشون، يعني أن شأنهم في هذا الزمان شأن ضعف وليس شأن قوة، هذا هو وضع المسلمين الآن. ثم أيضا هم أنفسهم مقصرون في دينهم، وفيهم من لا يصلي، ومعلوم أن أمر الصلاة وأن أمرها خطير، وتركها يعني كفر والعياذ بالله، ومع ذلك يعني شأن المسلمين ما جاهدوا أنفسهم في هذا، والذي لا يجاهد نفسه لا يقدر أن يجاهد غيره، الذي لا يجاهد نفسه ما يقدر على جهاد غيره، لأن جهاد الغير بعد جهاد النفس. ومعلوم أن في هذا الزمان ما في طلب، ما فيه إلا كون كل يمسك مكانه يعبد الله ويستقيم ويحرص على أن يكون على خير، هذا هو حال المسلمين الآن. هل يجوز رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة للدعاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس، ولم يعرف أنه رفع يديه بعد الصلاة المفروضة، فلا ترفع الأيدي بعد الصلاة المفروضة، ترفع بعد النوافل. والشيء الذي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنه رفع يديه لا ترفع اليدين، لأنه ما كان رفع اليدين بعد الفرائض لم يأتي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي بالناس دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام، هو إمامهم، ولم يذكر أو يعرف عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، فدل هذا على أنه لا يشرع. ومثل ذلك خطبة الجمعة فإنها لا ترفع الأيدي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، عندما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه. وعلى هذا فالسؤال المسؤول عنه وهو رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة لم أقول أنه لم يأتي دليل يدل عليه، فلا يأتي به الإنسان، أما بعد النوافل فيأتي به. يقول ما حكم الذي يصوم ولا يصلي؟ صيامه لا قيمة له، عمله مردود، لأن الصيام ما ينفع إلا مع الصلاة، لأن ترك الصيام ترك الصلاة كفر، والكافر لا ينفعه صيام ولا غيره. ما حكم من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء بحجة ملوحة الماء؟ المضمضة والاستنشاق يعني في خلاف بين العلم يعني في وجوبهما وعدم وجوبهما، والأظهر الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفة وذكر أن منها المضمضة والاستنشاق، والإنسان عندما يتوضأ حتى ولو كان مالحا حتى ولو كان مالحا يجب عليه أن يتوضأ بماء المالح يتمضمض يتمضمض ويخرجه. والمهم أن الوضوء المضمضة والاستنشاق هي داخلة في غسل الوجه. ما الحكم إذا حضر الطعام والصلاة صلاة الجماعة؟ ينبغي للناس يعني إذا كانوا هم جماعة واحدة وكانوا يعني مع بعض وجاوب في العشاء والصلاة فيأكل العشاء ثم يصلون، لكن إذا كان الناس في مساجد وجماعات هي مساجد الناس يصلوا فيها فالناس يحسبون حساب أن العشاء لا يكون بعد الصلاة، وإنما يأتون بالصلاة أولا مع الجماعة ثم يأتون بالصلاة. أما إذا كانوا وحدهم وليس أحد يعني معهم وهم يعني إما أن يصلوا قبل أو يتعشوا قبل فالعشاء يقدمونه على الصلاة. من سافر إلى بلد وأراد أن يقيم فيها أقل من 4 أيام هل له أن يجمع ويقصر داخل المدينة أم يجب عليه أن يصلي الجماعة في المسجد؟ يجب عليه يصلي الجماعة، لكن لو لم يصلي الجماعة جاز له أن يقصر، والجمع خلاف الأولى، لكن الجماعة جاز. يقول لي أخت حصل بيني وبينها بعض المشاكل والخلاف وانقطعت عنها مدة من الزمن، ثم أردت أن أكفر عن خطأي وزرتها، ولكن زوجها حلف عليها يمين ألا تسلم علي ولا تستقبلني وردني من باب بيته، ماذا أفعل؟ هل بهذا أكون خرجت من ذنبي؟ كونك تحرص على الوئام والوفاق بينك وبين أختك هذا هو الذي ينبغي، ولو حصل بينكم يعني شيء من شحنة وعدم يعني وحصول انقباض النفوس فأنت اجتهد على أنك تقابل يعني ما يحصل من جفوة بما يحصل منك من معاملة طيبة، وليس كل يصبر على ذلك، وإنما يصبر على ذلك من وفق كما قال الله عز وجل ولا تسوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فأنت اجتهد على أنك تحسن تتصل بها بالتلفون بما بينك وبينها وتحدث معها ويعني تؤنسها وتتلطف معها وتجعل الذي في نفسها يزول، ثم بعد ذلك يعني تزورك. وأما يعني فعل زوجها فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، كون يعني يمنعك من زيارتها ويحلف عليها أنها ما تذهب إليك هذا أمر غير جائز، ولا يجوز لها أن تنفذ هذا الشيء، لأن لا يجوز لها أن تقطع الرحم يعني برغبة الزوج، والزوج لا يجوز له أن يحمل زوجته على قطيعة الرحم. يقول من يقيم بمنطقة بعيدة عن المسجد عدة كيلومترات لا يمكن أن يسمع الأذان إلا عبر مكبرات الصوت، هل هذا يجب عليه أن يجيب المؤذن ويأتي إلى المسجد؟ يوجدون مسجدا حولهم إذا كانوا بعيدين فإنهم يوجدون مسجدا حولهم يصلون جماعة. يقول لي أقارب في بلد آخر فكيف أصلهم؟ تصل إليهم بالاتصال بهم يعني الإحسان إليهم إذا كانوا محتاجين تساعدهم وترسل لهم النقود ترسل لهم الهدايا، وتحرص على أن تكون على صلة بهم. وهل يجوز للمرأة لبس النقاب؟ في الحج لا يجوز لبس النقاب، وأما في غير الحج فيجب عليها لبس المرأة في الحج لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولكن تغطي وجهها عند الرجال بغير النقاب. وأما يعني في غير الحج فإن الذي ينبغي المرأة تغطي وجهها كاملا وحتى العينين تغطيها، لأن العينين يعني حصول النظر فيها وحصول شيء من ما حولهما يعني يبين يعني صفة الوجه وبياض الوجه وما إلى ذلك. فالمشروع والذي ينبغي للمرأة أن تستعمله هو الخمار الذي يغطي كامل وجهها ولا يظهر من وجهها شيء. من فاتته سنة الفجر هل يصليها بعد الفجر مباشرة أم يؤخرها حتى الشروق؟ كل ذلك جائز، له أن يصليها بعد الفجر مباشرة وله أن يأتي بها في الضحى. ما الحكم في خطيب جمعة يقول في دعائه بجاه الرسول وجاه الحسن والحسين والصالحين؟ هذا كلام من البدع، هذا من الأمور المبتدعة، يعني التوسل بالجاه وبجاه الناس هذا ليس شركا ولكنه بدعة. ومثل هذا إذا كان الناس يعني يستطيعون الخلاص منه واستبداله بمن يكون سليما من البدع هذا هو الذي ينبغي، وإلا إذا كان ما عنده إلا هذا وهم ملزمون به ولم يعني يجدون يعني مساجد أخرى سليمة فصلاتهم معه صحيحة. إذا كان ما عنده إلا هذا مجرد التوسل بالجاه، لأن هذا من البدع وليس من الشرك. يقول هل يلزم أن أصلي ركعتين عند عقد نية الإحرام بالعمرة؟ إذا كان الإنسان في سيحرم من المدينة فيكون ذلك إذا أراد في ذي الحليفة في الميقات يصلي ركعتين ويحرم بعدها، أو يصلي الفرض ويحرم بعد الفرض لا بأس بذلك لأنه جاء ما يدل عليه فيما يتعلق بذي الحليفة. ما الصيغة الصحيحة للتلبية، لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة؟ كل ذلك صحيح، كل هذا صحيح، إن قال لبيك عمرة هو صحيح، إن قال لبيك اللهم عمرة هو صحيح. هل صحيح أن قول الجمهور في صلاة الجماعة بأنها سنة مؤكدة؟ بعض العلماء قال إنها سنة مؤكدة لكنها يعني لكن يأذن من تخلف عنها، يعني هي دون الواجب عندهم، يقول منهم من يقول بالتأذين في من يعني أخل بهذه السنة، مثل الوتر ليس بواجب ولكن يعني من يتهاون فيه يعني أمره ليس بالأمر الهين، مثل ركعتي الفجر كما هو معلوم هي سنة لكن ما يعني لكن يحافظ عليها ويحرص عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر. أما يعني هل الذين يقوم بهذا الجمهور أو غير الجمهور لا أدري، لا أعرف الآن، ولكن الذي أعرف أن الذين يقولون بوجوبها يعني هم الذين معهم الدليل، والذين لم يقولوا بالوجوب لا يقولون أن الأمر هين بالنسبة للمساجد وأن الإنسان مخير بين أن يصلي في بيته وأن يصلي في المساجد، بل يعني يطلبون منه أن يصلي في المساجد، ويعني ومن حصل منه يعني ترك ذلك فإنه لا يقال إنه ترك أمرا مستحبا وليس عليه شيء وليس مؤاخذا، وإلا فما فائدة حي على الصلاة حي على الفلاح. يريد تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد الكبيرات اللاتي لا يرغب فيهن والذي طعن في السن ولا تشتهيهن النفوس، فهؤلاء رخص لهن بأن يعني يحصل منهن كشف الوجوه، لكن مع ذلك الاستعفاف وتغطية وجوهن هذا هو الأفضل، ويستعفن خير لهن يعني كونهن يعني يبقين. وأما إذا كانت هرمة كبيرة وقد يعني تقدمت في السن وبلغت من الهرم, أما إذا كانت تشتهى فلا تعتبر من القواعد. يقول: قد صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم بعد ذلك أديت صلاة الوتر مباشرة, هل فعلي صحيح؟ صحيح. الإنسان إذا جمع تقديم فله أن يأتي بالوتر, لأن الوتر يتابع بعد صلاة العشاء سواء مقدمة مع المغرب أو صليت في وقتها. هل يجوز لطالب العلم أن يكفر شخصا معينا حيث لا يصلي الصلوات الخمس؟ إيش؟ هل يجوز لطالب العلم أن يكفر شخصا معينا لأنه لا يصلي الصلوات الخمس؟ يعني من يكون كذلك يعني يحكم بكفره ما دام أنه يعني ترك الصلاة وهو عارف أنها واجبة وهو في بلاد يعرف أن الصلاة واجبة, فإن من يفعل ذلك يكون كافرا. ومن ولو توفي فإنه لا يغسل ولا يصلي عليه, ولا توفي فإنه لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يقبر في في في في في مقابر المسلمين. المسلم الذي يعيش في أوروبا ولا يسمع الأذان وفي بعض الأحيان يكون الوقت وقت عمل, العمل لا يمنع من الصلاة, الصلاة مقدمة على العمل والآخرة مقدمة على الدنيا, لا تكون الدنيا هي المقدمة والآخرة هي المؤخرة, لأن الدنيا منتهية والقوت زاد الحياة الدنيوية الثانية, والصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة هذه زاد الحياة الباقية التي هي حياة الدار الآخرة التي هي حياة الدار الآخرة. السؤال يقول: يعيش في أوروبا لا يسمع الأذان وكذلك أحيانا يقع العمل في وقت الصلاة, أما كون العمل يقع في الصلاة فهذا ليس مبرر, بل الإنسان يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها. وإذا كان هناك مسجد, إذا كان هناك مسجد يعني الجماعة يصلون فيه يصلي فيه, وإلا فإنه يصلي في نفس المكان, إذا كان معه مسلمين يصلي مع المسلمين في نفس المكان الذي فيه العمل, لكن لا يؤخر, تؤخر الصلاة بسبب العمل. قضية عدم سماع النداء, إذا كان الناس يعني لهم مسجد قد لا يسمعون النداء فيه, وقد لا يعني مكان خاص بهم يجتمعون للصلاة فيه, يعني يكون في بيت يعني ولكنهم يجتمعون والأذان يعني ما يحصل فيه, فإنهم يذهبون للصلاة فيه إذا كان يعني قريبا من عملهم. وأما إذا كان ليس قريبا من عملهم فلهم أن يصلوا في مقر العمل إذا كانوا جماعة, لكن في نفس الوقت ولا يؤخرون, لا يؤخرون الصلاة عن وقتها. هل الصلاة بالمسجد القريب أفضل أم يجوز أن أذهب إلى مسجد بعيد لأن إمامه أقرب إلى السنة؟ إذا كان المسجد الذي عندك يعني على وفق السنة وأن ما فيه محاذير فهو الأولى بأن تصلي فيه. يقول: اعتمرت وأنا في السعي كنت أظنه أنه سبعا ذهابا وسبعا إيابا, فسعيت 11 شوط ثم نبهني أحد الإخوة فتركت السعي وذهبت للحلق, هل صحت عمرتي؟ نعم صحت عمرتي, لأن السبعة الأولى هي المعتبرة والثانية خطأ, السبعة الأولى هي المعتبرة, يعني بدأت بالصفا وختمت بالمروة 7 أشواط هذا هو المعتبر وهذه العمرة, أما ما عداها فهو زائد خطأ ولا يعني وليس عليك في ذلك شيء, لا تعيد السعي, بل أنت سعيت السعي 7 أشواط والباقي فعلته خطأ فليس عليك في شيء. يقول: اشرحوا لنا كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هي أنها إذا أحضرت الجنازة أمام الإمام فإنه يقف عند رأسها إن كان رجلا وعند وسطها إن كان امرأة ويكبر 4 تكبيرات ويكبر الناس وراءه, يقول بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويجوز أن يقرأ معها سورة, وفي التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت في الدعاء المأثور، وبعد الرابعة يعني يدعو يعني قليلا ويسلم. يقول: رجل قتل ولدا في حادث سيارة، كان الولد يلعب فخرج فجأة على الطريق وجاءت السيارة وقتلته، علما بأن صاحب السيارة لم يتجاوز النظام المروري لا في السرعة ولا في غيرها. محكمة البلد وهي غير شرعية أقرت ببراءة صاحب السيارة. أنا ما أعلم الحقيقة وش هي، لكن إذا كان إنسان متسبب في الهلاك وأنه يعني حصل منه خطأ فهذا هو الذي عليه الدية وعليه الكفارة. الحقيقة أنا ما أعرف حتى أحكم بها وحتى أقول هذا هو الحكم، لكن أقول إن كان حصل من هذا خطأ وأن هذا هلك بخطأ منه فإن عليه الدية وعليه الكفارة. أقول مثل هذا لا أستطيع أن أعرف الحقيقة فيه حتى أقول هذا هو الحكم. ما الحكم في العمل في المحاماة؟ إذا كانت المحاماة طبقا للشريعة لا بأس بها، إذا كان الإنسان يعني سليما من أن يجادل بالباطل أو يخاصم بالباطل ويعرف أن الحق ليس معه ثم بعد ذلك يخاصم حتى يحصل النقود فإن هذا حرام. أما إذا كان ما يعرف يعني يعرف أن الحق مع هذا بوجود مثل البينات أو أنه يعني لا يدري يعني أيهما المحق فإن مثل ذلك إذا كان عنده محاكم شرعية لا بأس به. أما في المحاكم في غير ما أنزل الله فليس للإنسان أن يحاكم إليها وأن يتولى النيابة عن الناس في الخصومات إليها. السؤال الثاني يقول: كذلك ما حكم العمل في إكسسوارات الجوالات؟ إيش الإكسسوارات؟ إيش المقصود بها؟ إيش المقصود بهذا؟ يعني الغلاف اللي يكون في الجوال، هل هي الأغلفة؟ ما فيها بأس. والجوالات أيضا لا بأس بها إلا إذا كان يعني معروف أن من تباع عليه يستعملها في يعني في في في أمور يعني إذا كانت يعني فيها مثلا أشياء يعني فيها ضرر يتحقق بها ضرر، وإذا كانت بيد إنسان عاقل فإنها لا تستعمل فيه، وإذا كانت بيد إنسان سفيه أو بيد إنسان منحرف يستعملها في أمور ضارة، هذا ليس الإنسان أن يبيعها إلا على من يعرف أنه سليم، وإن عرف أنه بخلاف ذلك فلا يبيع عليه. يقول: ذكرتم أن المسكين هو الذي عنده شيء لا يكفيه، هل المقصود لا يكفيه ليومه؟ لا، لا يكفيه لسنته. يقول: ما حكم الزكاة تجمع من طرف الدولة ثم هي توزعها على الشباب العاطل لإنشاء مشاريع مع العلم بأن هذه الأموال سترد إلى البنوك بفوائد؟ الذي ينبغي للإنسان يخرج زكاته هو بنفسه و يعني وأن يوصلها إلى الفقراء والمساكين وأن يطمئن إلى أنها وصلت بواسطته هو أو بنفسه هو إلى من هو أهل لها. والدولة إذا كانت يعني يخشى الإنسان أنها ما توصلها إلى من يستحقها يحرص على أن يعني هو الذي يتولاها، وإذا ألزم فإنه يدفعها وتبرع ذمته بذلك إذا كان ملزما ولم يمكنه الانفلات من هذا الشيء. هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخي الفقير؟ نعم، إذا كان تعطيه الزكاة لأخيك يجوز. وهل يجوز أن أعطي زكاة الفطر نقدا؟ لا، لا تعطى نقدا وإنما تعطى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها طعاما ولم يبينها نقدا. الرسول قال: صاع من طعام، صاع من كذا، صاع من كذا، ولم يقل خمسة دراهم أو عشرة دراهم، ما قال هذا، وإنما ذكر طعاما. والسبب في ذلك أن الطعام هو الذي إذا وقع بيد الإنسان استفاد منه، وقد يأتي وقت من الأوقات يكون الطعام قليلا والفلوس كثيرة، فإذا دفع الإنسان الطعام ووصل الفقير استفاد منه، لكن إذا كان ما هناك طعام أعطتها فلوس يهلك والفلوس في جيبه. ولهذا جاءت الكفارات وجاءت زكاة الفطر أنها طعام، ما ذكر فيها نقود، لأن الطعام هو الذي باستعماله يحصل الغذاء، بخلاف النقود قد يكون إنسان عنده نقود ولكن ما يحصل شيء يفتريه فيهلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.